وسعونا اللي فرحان لحسن عرفته فين يا ابو علي. متكتكة كله اشتكى سالك ماليش انتكى اما تخش افعال مفيش عمايلكو سودا وما تتنسيش. كله اشتكى متكتكة سالك ماليش انتكى اما تخش افعال مفيش عمايلكو سودا وما تتنسيش. صاحبي خسيس قصدي خبيث ما تترزمش ساعة ربك ربي تحت الأصول وآخر فول معتك فلسو اضرب يا حمو هو ده يا ابو علي العريس يقول لك روح يا حمو احلى شجرة مني احلى شعبان بطلنا نهتم بغيرنا علشان خسارة فيهم غيرنا وعملنا انا وما تدمرش ليه ناس بتنكر بدل ده كنت نفسنا تعبتنا على ايدنا شاف الهنا شهد كبرتي افضل ستي هاتوا اخرتي اشهد ستة غل وصفار هي قمار وعليك رش اخونا للبحر فلوس الكلام يا عم سلام بالشبطة طارق ادهالو وحبه احلى شعبان سلطان يا مرهوب يا مصر متكتكة كانت ماليش ملقتكة أما تخش أفعل مفيش عمايلك سودا وما تتنسيش. صاحبي خسيس قصدي خبيث ما تترزمش سعرك رخيص بعت الأصول وآخر كل معدك فلسي اضرب يا حمو العافية بكلب هاسكي تقول لي اطلب لي اوبر وهي اخرها تاكسي. افضل سكه هاتوا اخيكم اشهد سكه واللي سفر قوه نار وعينيكوا رشقه فينا للنهار. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي احلى ابو علي أولنا وأنا أبو حمص ورؤى ألم أبقى زمان على الخدين ومعني تنسي بعد اسمك هتنسي يا عبد الصلاه يا عبد الصلاه يا عبد الصلاه بعد اسمك لعب